إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم النسيان، والنسيان بكسر النون ضد الذكر والحفظ، نسيه نسيا ونسيانا ونسوة ونساوة ونساوة، الأخيرتان على المعاقبة. وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، قال ثعلب: لا ينسى الله عز وجل، إنما معناه تركوا الله فتركهم. فلما كان النسيان ضربا من الترك وضعه موضعه، وفي التهذيب أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته. وقوله تعالى: فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها فكذلك تترك في النار. وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، معناه أيضا ترك، لأن الناسي لا يؤاخذ بنسيانه، والنسيان الترك. قال ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن: فنسي فترك. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فنسي له معنيان، أحدهما ترك، أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. وثانيهما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسي هنا من السهو والنسيان، وإنما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسي. وقال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان الذي هو ضد الذكر، لأن الله تبارك وتعالى رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع نسيانا، وإن كان النسيان اليوم عنا مرفوعا. ومعنى من قبل في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، معنى من قبل أي من قبل أن يأكل من الشجرة، لأنه نهي عن الأكل منها. أخرج الدارمي في سننه عن حكيم بن جابر قال: قال عبد الله: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. وعن القاسم قال: قال عبد الله: آفة الحديث النسيان. وأخرج أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وعن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد مات، يعني بمذاكرتك إياي. وعن الزهري قال: إن للعلم غوائل، والغوائل الدواهي، والغيلة في كلام العرب إيصال الشر إليه، والقتل من حيث لا يعلم ولا يشعر. عن الزهري رحمه الله قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائل العلم النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله، يعني الكذبة. وعن الحسن قال: غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. هكذا حذر الآئمة رحمهم الله من إهمال المذاكرة حتى ينسى العلم، ونبهوا على أن من أشد غوائل العلم النسيان. وقد استمدوا رحمهم الله ذلك كله من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره من ترك القرآن حتى يذهب وينسى، ومن تنبيهه صلى الله عليه وآله وسلم على تفلت القرآن، وهو أصل العلم ورأسه إذا لم يعاهد عليه صاحبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. واستذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. بئس ما لأحدهم ما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس، أي بئس شيئا، أن يقول مخصوص بالذم، أي بئس شيئا كائنا للرجل، أن يقول نسيت آية كيت وكيت. كيت وكيت كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل، وسبب الذم ما في ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. بل نسي، بل إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس. المسبب لهذا الذهاب للقرآن وهو مسبب عن عدم التعاهد له إلى القول بالإنساء الذي لا صنع له فيه، فهو إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس إلى القول بالإنساء بل نسي الذي لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله، فالذي ينبغي أن يقول أنسيت آية كذا أو نسيت آية كذا، مبنيا للمفعول فيهما، أي إن الله هو الذي أنساني، فينسب الأفعال إلى خالقها لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستذكروا القرآن. السين للمبالغة في قوله صلى الله عليه وسلم واستذكروا، السين للمبالغة، أي اطلبوا من أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته. والواو في قوله صلى الله عليه وسلم واستذكروا عطف من حيث المعنى على قوله بئس ما لأحدكم، أي لا تقصروا في معاهدته واستذكاره، فإنه أشد تفصيا، أي فإن القرآن أشد تفلتا من النعم، أي من الإبل. والنعم لا واحد له من لفظه، لأن شأن الإبل طلب التفلت ما أمكنها، فمتى ما لم يتعاهدها صاحبها بربطها تفلتت، فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهده تفلت منه، بل هو أشد من تفلت الإبل من عقلها. قال النووي رحمه الله: في هذه الألفاظ فوائد، منها كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنزيه، ومنها أنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها. وقال القاضي عياض رحمه الله: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم المقال، أي بئست الحالة، حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إلى آخر الحديث، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. قال القاضي: ومعنى صاحب القرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن، أي الذي ألفه، والمصاحبة المؤالفة، ومنه فلان صاحب فلان، وأصحاب الجنة، وأصحاب النار، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وأصحاب الصفة، وأصحاب إبل وغنم، وصاحب كنز، وصاحب عبادة. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي المشدودة بالعقال، فالمعقلة المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها وجمعها بعد استمكان نفورها صعوبة. لما كان القرآن معدن العلم وأصله، كان إمام العلوم في ضرورة تعاهده والمحافظة عليه، فكل العلوم يحتاج إلى التعاهد والمواظبة على الاستذكار بعضا مما يحتاجه القرآن العظيم. وكما يعرض النسيان للقرآن ويلح عليه، فكذلك يعرض للعلوم ويلح عليها، والمواظبة هي الدواء الذي لا دواء للنسيان مثله. المواظبة هي الدواء الذي لا دواء للنسيان مثله، وللذنوب والآثام أثر فعال في الحفظ والنسيان. وقد ينسى العبد العلم بالذنب يصيبه، نسأل الله السلامة والعافية ويعفو عن كثير. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك أن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب، وتكرير المحفوظ على القلب أدعى لتثبيته ومأمنة من ذهابه، وهذا دأب العلماء من قبل لا يتوانون فيه ولا يستحسرون عنه. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن أحمد بن يحيى قال: قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وعن سفيان قال: اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه. وعن الليث بن سعد قال: وضع طسط بين يدي ابن شهاب فتذكر حديثا، فلم تزل يده في الطسط حتى طلع الفجر حتى صحح الحديث. وعن علي بن المديني قال: تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام، فلم يزالا أي في المذاكرة حتى أذن المؤذن أذان الصبح. وعن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها، فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول الجارية: مالي ولهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. والأئمة رحمهم الله تعالى كانوا أهل حفظ ومعرفة، وإنما امتازوا على الناس بما أودع الله في قلوبهم من يقين وتوكل وصدق، وبما جعل في عقولهم من ذكاء ونفاذ وحفظ. فمن أراد القص على آثارهم فعليه أن يجتهد في نفي النسيان عنه بالضراعة إلى الله وأكل الحلال وتقليل المطاعم والهموم ومجانبة الآثام والذنوب، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وهذا مثل يضرب في نعمة الحفظ ومنة الفهم، وهو الإمام المقدم الحافظ العلم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد أنعم الله تعالى عليه بذاكرة لاقطة وقلب حافظ وأذن واعية. روى الحافظ بن حجر رحمه الله بإسناده عن أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله قال: سمعت عدة من مشائخ بغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها أي دفعوا 100 الحديث إلى 10 أنفس، لكل رجل دفعوا 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا تلك الأحاديث المقلوبة على البخاري رحمه الله، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري رحمه الله لا أعرف، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ. والبخاري يقول لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن لم يدر القصة قضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما عرف أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحد، فقد حفظ خطأه ورد هذا الخطأ إلى الصواب، وما سمعه إلا ساعة إذ، رحمه الله رحمة واسعة. قال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة، رحمه الله رحمة واسعة. وقد حكى عنه رفاقه في الطلب في حدة الذهن وسيلانه عجبا. حدث حاشد بن إسماعيل قال كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما، هم يكتبون وهو لا يكتب، وهم يحضرون مجالس العلماء من المحدثين، هو يسمع ولا يكتب، وأما هم فيكتبون، فلاموا قالوا ضيعت السفرة، فلمناه بعد 16 يوما فقال قد أكثرتم علي فاعرضوا علي ما كتبت، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، رحمه الله رحمة واسعة. لقد خص الله تعالى أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير وتلى التوراة من حفظه تعجبوا منه جدا فقالوا هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا وأنعم علينا في أمتنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ثم ليس في الأمم من ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن، فإنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يعرف من نقلها، فيروون عن هيان بن بيان وعن كستور بن ضمور، ويحسبون كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة. هذه المنحة العظيمة التي منحنا الله إياها وأنعم علينا بها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ. وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. فهذه الآفة العظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها أجمعين، وهي آفة النسيان من آفات العلم. قد مر في آداب الطلب وفي آداب طالب العلم أن من آدابه أن يأكل القدر اليسير من الحلال، فما استعين على الحفظ بمثل أكل الحلال والبعد عن الذنوب. وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذلك على الغاية، رحمه الله رحمة واسعة. وتذكر ما كان مما وقع في مجلسه عندما كان أبو معاوية الضرير حاضرا، ثم قال له البخاري بعد ذلك المجلس بأيام: يا أبا معاوية اجعلني في حل. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن من أي شيء؟ فلا أذكر أنك أسأت إلي قط. قال: لا، ولكن كنا في مجلس في يومك لا، فحدثت بحديث فأعجبك، وكان الرجل ضريرا، فأخذت تهز رأسك يمنة ويسره فتبسمت، فاجعلني في حل. قال: فاجعلني في حل، يريد أن يجعله في حل من تبسمه، وهل في ذلك من شيء؟ عندنا لا شيء، وأما عند البخاري رحمه الله فهذا شيء وأي شيء. وكان يأكل من الحلال، وكانت أمه رحمها الله صالحة تدعو له وتحنو عليه، وكان قد أصيب بالعمى وهو ابن 8 سنين، ثم إنها أصابها الكرب لذلك بغم عظيم وهم كبير، فرأت في رؤيا لها إبراهيم الخليل، فقال لها: يا هذه أبشري، فإن الله سيرد البصر على ولدك، أي على البخاري رحمه الله، وسيكون ممن يذب ويدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان، وكان أبوه وهو إسماعيل والد محمد الإمام كان مشاركا أيضا في العلم، وكان أيضا ممن له مشاركة جيدة في علم الحديث، ولكنه مات شابا وترك له ولأخيه أحمد ولأمهما ثروة ليس في درهم منها شبهة قط، فترك مالا حلالا، فغذي البخاري رحمه الله من الحلال المحض، ونما جسده على ذلك، ونشأ في صلاح وعفاف، حتى إنه لما حج وكان دون 20، كان له 17 عاما، لما حج مع أمه وأخيه استأخر هو في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرجع، فكتب التاريخ الكبير، كتب كتابه في الجرح والتعديل المعروف بالتاريخ الكبير للبخاري، وفيه ألوف مؤلفة من التراجم للرواه رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتب ذلك التاريخ وكان يكتب في الليالي المقمرة على ضوء القمر في روضة النبي بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله هذه السن التي كان ما زال في مطلع عمره فيها رحمه الله. فلا يستعان على الحفظ بمثل أكل الحلال واجتناب الشبهات والبعد عن الذنوب، لأن الإنسان ينسى العلم بالذنب يحدثه، كما مر في إسناد عن أبي الأديان عن ما كان الرجل واقفا ومر عليه شيخه وكان ينظر إلى غلام نصراني حسن الوجه وكان أمرد بهي الطلعة، فنظر إليه نظرة شهوة، فقال: إيش وقوفك هاهنا؟ فقال: يا عم، كيف تعذب هذه الصورة الحسنة بالنار؟ هذا نصراني، لو مات على ذلك أفينعم في الجنة؟ فكيف تعذب هذه الصورة الحسنة بالنار؟ فقال: لتجدن غبها، أي غب تلك النظرة، بعد حين. قال: فظللت زمانا أراعي ذلك الغب، يعني تلك العاقبة، فنمت ليلة بعد 20 سنة فاستيقظت وقد نسيت القرآن، فاستيقظت وقد أنسيت القرآن. وآخر أيضا كما مر في ذكر آداب الطلب فيما يتعلق بأكل الحلال والبعد عن الذنوب والشبهات من أجل التحصيل والفتح في العلم والإفادة منه والاستفادة به، لما ظل يراعي 40 سنة من نظرة فاجرة، يقول: فما أجد أثرا ولا عينا لذلك الغب، يعني لتلك العاقبة من تلك النظرة. قال: فنمت ليلة بعد 40 سنة فاستيقظت فإذا أنا قد أنسيت القرآن كله، وكان يحمله على ظهر قلبه، فاستيقظ فلم يجد على ظهر قلبه آية واحدة. كان العلماء رحمة الله عليهم بعيدين عن مواقعة الحرام وكان لهم اجتهاد مع الله تبارك وتعالى بالعبادة والذكر والإنابة والفكر، يقبلون متفكرين في آلاء الله تبارك وتعالى عليهم وفي آياته التي بثها في الأكوان، يقبلون على ربهم تبارك وتعالى خاشعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من تلك الآفة ومن آفات العلم كلها. الغرور آفة من آفات العلم، والغرور سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس إذن مغرورون. وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض. والغرور آفة من آفات النفس، قلما يمكن فصلها فصلا واضحا في حالة بعينها من حالات النفس البشرية، بل إن آفة الغرور لا تنفك عن الكبر والعجب والرياء والسمعة بحال، بل كل ذلك كالأصل الذي تتفرع منه، وكالتربة التي تنبت فيها، وكالماء الكدر الذي يرويها. والمقصود هنا أن ننبه على آفة الغرور التي تعرض لأهل العلم خاصة، لأن لإبليس من خفي التلبيس ما يغمض على كثير من أهل العلم، إلا أن الأئمة رحمهم الله يهتكون على اللعين أستاره ويهدمون عليه أسواره، وإذا ما هو حريص على إخفائه سافر منكشف. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والسنة والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من يستفزه الشيطان لطول عنائه في الطلب، فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ أرح جوارحك من كلف التكاليف، وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في بلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك وما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. وقد قال السري السقطي: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار عليها، أي على تلك الأشجار من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرا، والله سبحانه الهادي لا إله إلا هو، فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن إمام المغرورين وقائدهم وحامل لوائهم إلى النار هو إبليس، وقد غرت اللعين نفسه أنه مخلوق من نار، فتأبى على السجود لآدم إذ كان مخلوقا من طين، فقاس قياسا فاسدا واستنتج نتيجة فاسدة، فتمرد على الأمر وعصى رب العالمين، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن كثير رحمه الله: قول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. وقاس اللعين قياسا فاسدا في مقابلة نص قول الله تعالى: فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة لترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة أي أويس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين. أيضا فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. لقد حذر الله تعالى عباده أن يغرهم الشيطان الرجيم فيقودهم إلى سواء الجحيم، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني الكافر والمؤمن، أي خافوه ووحدوه، إن وعد الله حق يعني البعث، فلا تغرنكم أي لا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وما تدعو إليه فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، هو الشيطان في قول مجاهد وغيره، وهو الذي يغر الخلق ويمنيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة. وفي سورة النساء يعدهم ويمنيهم، وأخبر تعالى عن صفة لازمة من صفات المنافقين وهي الغرور، فالغرور من صفات المنافقين الملازمة لهم. وأخبر تعالى كيف تغرهم الأماني والأباطيل في الدنيا حتى يأتيهم أمر الله وهم غافلون. قال تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ينادونهم أي ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا، يعني نصلي مثل ما تصلون ونغزو مثل ما تغزون ونفعل مثل ما تفعلون، ألم نكن معكم قالوا بلى، أي يقول المؤمنون: بلى قد كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم أي استعملتموها في الفتنة، وتربصتم وارتبتم أي وتربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت وبالمؤمنين الدوائر، وقيل تربصتم بالتوبة، وارتبتم أي شككتم في التوحيد والنبوة، وغرتكم الأماني أي الأباطيل، وقيل طول الأمل، وقيل هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم. وقال قتادة: الأماني هنا خدع الشيطان، وقيل الدنيا، قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو سنان: هو قولهم سيغفر لنا. وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة، يعني من الغرور أن تذكر حسناتك وأن تنسى سيئاتك، حتى جاء أمر الله يعني الموت، وقيل نصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال قتادة: إلقاؤهم في النار، وغركم أي خدعكم بالله الغرور أي الشيطان، قاله عكرمة رحمه الله. وأهل العلم المغترون ليسوا سواء، وإنما هم أقسام، وهذه أقسام المغرورين من أهل العلم. منهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة لعلموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن للعلم قدر. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذه فرقة من الفرق المغرورة من أهل العلم، ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منه كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثل هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت الزرع ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله فلم تزل أصوله تقوى. وفرقة أخرى من المغرورين من أهل العلم علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون بأنفسهم أنهم منكفون عنها وأنهم أرفع عند الله قدرا من أن يبتليهم بذلك، ويعتقدون أنه إنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلوم. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر؟ وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي وفي ذلي ذل الدين، وينسى الغرور وأن إبليس هو الذي سول له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، والمخاض من النهر الكبير الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند العبور ويقال المخاضة أيضا. فلما قدم الفاروق رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعير، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، أنت أمير المؤمنين وينبغي أن يظهر شرف مكانك. وأما الفاروق رضي الله عنه فإنه نزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما بيده وأمسك زمام بعيره بيده الأخرى وخاض الماء ومعه بعير يخوض في الماء خوضة، وهو أمير المؤمنين. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، يعني ليس هذا من البروتوكول، لابد من رعاية الحال، ماذا يقول الناس وهم ينظرون إليك من أعداء الدين والملة، يستهينون إذا بك إلى غير ذلك. ماذا قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال عمر رضي الله عنه: القانون الخالد الذي ينبغي على طلاب العلم بل على هذه الأمة أن تلتفت إليه، لأنه لخص في ذلك القانون كيف أخرج الله رب العالمين هذه الأمة مما كانت فيه إلى ما صارت إليه، من المذلة إلى الرفعة، ومن الجور إلى العدل، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الكفر والشرك إلى الإيمان واليقين. قال عمر رضي الله عنه بعد أن صق أبا عبيدة في صدره وقال: أوه يتوجع، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، وحذف جواب لو، يعني لأوجعت ظهره بالدرة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله رب العالمين. وهذا هو الواقع، إن الأمة اليوم لما وقع عليها من الذل ما هو معلوم ك كما بين ذلك النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب نزول الذل بالأمة، وهذا واقع. فيريد كثير من أبناء هذه الأمة قد يكونوا مخلصين، فلا علاقة لنا بنيات القلب، فأمرها موكول إلى الخالق العظيم، ولكن يريدون إخراج الأمة مما هي فيه، فيقولون: ينبغي علينا أن ننقل ما عند الآخرين من المتقدمين علينا في أمور الدنيا، أن ننقل ما عندهم من علم، وإنما يرفعنا الله رب العالمين ويرفع عنا الذل الذي نزل بنا، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ديننا: ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لأن العالم القديم عندما بعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يموج بالحضارات، وكانت المدنيات في أوج ارتفاعها، كانت فارس والروم لها حضارات ولها مدنيات، وكذلك كان الهنود وكان الصينيون، كان أهل الأرض قد تقدموا وعندهم ما عندهم مما تقدموا فيه من ألوان الصناعات ومن أصناف العلوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أقوام جاهلين يأكلون الميت ويأذون البنات ويفحشون ويعتدون ويتعاملون بالربا، ففسدت حالتهم المالية وكانت أخلاقهم في غاية الفساد، إلا ما بقي من الأخلاق التي ظلت على الفطرة من الكرم والشهامة وما أشبه. ثم إنهم فوق ذلك، وهو أعظم من ذلك كله، كانوا يعبدون الأصنام من دون الرحيم الرحمن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الأمة، وهي أمة عندها أنفة، وهي أمة أبية لا تنقاد لأحد، فكان العربي لا يمكن أن يسلم زمام مقادته لأحد. فبعث الله رب العالمين نبيه محمدا بالشرع الخاتم وبالدين الكامل، فراضهم الله تبارك وتعالى من الرياضة، فراضهم الله تبارك وتعالى بدينه وبآياته المنزلات على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فما زال يروضهم شيئا فشيئا ويسوسهم قليلا قليلا حتى استقاموا على الجادة، فصاروا أكثر الأمم نظاما وأعظم الأمم حالا وأوفر الأمم علوما وأعلى الأمم مقاما، وكل ذلك بالدين العظيم الذي أخذ الله رب العالمين بأزمة قلوبهم به إلى الصراط المستقيم. فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله رب العالمين. هذا القانون مهم. في رواية عنه: لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأنه من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل ذلك عليه، وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك له وهو لصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم، فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكايد الشيطان،